الحمد لله. يعمد بعض الأزواج إلى حرمان زوجته من أطفالها إذا طلقها، لا للفجور في الخصومة، من لا يرحم لا يرحم. أهل النار كل جعذري، يعني غليظ متوحش. لماذا يستخدم الأبرياء في تصفية الحسابات؟ نسأل الله الرحمة.